بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا يا الإخوة الدرس 42 بعد 200، وهذا مستهل السنة 7 للهجرة، وهي سنة يعني فارقة. أيها الإخوة، تغير موازين القوى بدأ من الخندق، فكانت الخندق هي آخر الذروة، أعلى الذروة التي استطاعت قريش أن تفعلها، وكذلك اليهود. فلما أخزاهم الله في الخندق بدأ الميزان القوى يميل للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الخندق أول فتوح، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لن تستطيع قريش أن تفعل كما فعلت اليوم، والآن نغزوهم ولا يغزونا. بعد ذلك الحديبية، الحديبية أيضا كانت فتح آخر، هي الفتح الثاني، وهي الفتح المبين، إن فتحنا لك فتح مبين، وهي الفتح القريب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني استبشر بالحديبية كثيرا، وقال: قد رضيت قريش تدفعكم عنها وعن بلادها بالراح، وقد كنتم تصعدون في أحد ولا تلون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم أنسيتم، وكنتم في الخندق تظنون بالله الظنون أنسيتم، لما استرابوا من الصلح. فكانت الحديبية هي الفتح الثاني، ثم الفتح الثالث فتح مكة. فالمراد أن بعد الحديبية فيها أشياء كثيرة تغيرت، فمن ذلك يعني بعد الحديبية مباشرة كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض، أرسل إلى كسرى، وأرسل إلى قيصر، وأرسل إلى الحبشة، وأرسل إلى ملوك اليمن، وأرسل إلى المقوقس، وجاءته هدايا من ملوك الأرض إلا كسرى الأحمق هذا الفارسي، فإنه مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكتب إلى عامله باليمن أن يذهب إلى هذا الذي يكاتبني من المدينة فأتني به. وهكذا الفرس فيهم حمق، يعني أمة افتراس كذا غضبية، لكن فيهم حمق، ولذلك سهل الاستيلاء عليهم كما فعل العباسيون في الدولة العباسية. قال أحد العباسيين: قال: أرى كواهل ولا أرى عقولا، يعني خذ قوة بدنية لكن تستطيع تدبيره. فبدأوا من خراسان. فالمراد أنه لما أتى رسل كسرى أتوا قد حلقوا لحاهم ووفروا شواربهم، وهذا منظر بشع كانت العرب ما تعودت عليه، يعني بس الآن الناس لما تعودوا أصبحوا ما يستنكروا، ولا لو رأيت واحد حلق حواجبه وحلق رموش عينيه استبشعت المنظر. حلق اللحية أشد في الاستبشاع، لكن الناس تعودوا عليه. فالمراد لما راهم عليه الصلاة والسلام قال: من أمركما بهذا؟ يعني هذا التشويه بحلق اللحى. قال: أمرنا ربنا، يعني كسرى. فقال: لكن ربي أمرني أن أوفر لحيتي وأن أقص شاربي. قصص الملوك ورسائل، ومن آثار الرسائل جاءت ماريا القبطية، وجاء إبراهيم بن محمد رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، هذا كله من آثار الحديبية. هذا واحد من آثار الحديبية. دخل ثلاث زوجات إلى البيت النبوي المبارك مع السبع الأوليات، ففي هذه السنة ستدخل أم حبيبة في أول السنة بنت أبي سفيان، وستدخل صفية بعد خيبر، وستدخل ميمونة بعد عمرة القضاء. إذن ثلاث يكملن السبع، قبلهن سبع، وهن السبع التي ذكرنا: عائشة وسودة رضي الله تعالى عنهم، وحفصة وأم سلمة، وزينب بن جحش، وجويرية، وريحانة، هذه سبع. وماتت زينب بنت خزيمة، وماتت خديجة رضي الله تعالى عنهم. في هذه السنة ستدخل ثلاث أخريات، وهي أم حبيبة وصفية وميمونة. في هذه السنة ستكون خيبر وعمرة القضاء وأحداث كبار. في هذه السنة أيضا سيقدم ثلاث مجموعات ضخمة، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بهم فرحا عظيما. المجموعة الأولى مهاجرة الحبشة، جعفر وأصحاب، قرابة 80، هذه مجموعة سبحان الله، حتى سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري أفرحي بخيبر فتح خيبر أشد أم فرحي بجعفر وأصحاب عليه الصلاة والسلام، يعني فرح شديد بقدومهم، وين آخر العهد بهم قبل 10 سنين أو أكثر رضي الله عنهم. المجموعة الثانية التي ستقدم أيضا الأشعريون، وهم قوم سيأتي خبرهم إن شاء الله، خرجوا مهاجرين من تهامة اليمن من جهة الحديدة والزبيد وبيت الفقيه، ويريدون من الساحل اليمني إلى الساحل الحجازي إلى المدينة إلى الرايس والجار، ولكن السفينة جنحت بهم رغما عنهم إلى الساحل الأفريقي. فلما وصلوا إلى البر الحبشة وعندهم خبر من جعفر أصحابه، تقابلوا مع جعفر أصحابه فقال لهم جعفر امكثوا معنا حتى يأتينا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فنخرج سويا، فخرجوا فقدموا أيضا وافق قدومهم قدوم جعفر أو أتوا معه سواء الله أعلم، وسيأتي الخبر كله. إذن هذه مجموعة جعفر وأصحابه قرابة 80، والأشعريون قرابة 54 بيت يعني بأولادهم ونسائهم، هذا أيضا قدموا على المدينة وكان لهم أثر كبير في رواية الحديث، يكفيك أبو موسى الأشعري وعمه اللي قتل في أوطاس وغيرهم. المجموعة الثالثة أيضا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه، كان رجلا شريفا في قومه وله قصة ستأتي ما أريد أن أبدأ بها، لكن رجع إلى قومه والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأخذ يدعوهم يدعوهم يدعوهم إلى الإسلام حتى اجتمع معه أيضا 80 بيت، فهاجروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم أبو هريرة فقدموا عليه عليه الصلاة والسلام وهو في خيبر، وستأتي قصتهم خيبر في أول السنة السابعة يعني في صفر، سبحان الله العظيم. فإذا واضح الآن أن الميزان تغير. فإذا أهم أحداث السنة السابعة باختصار، ثلاث نساء دخلنا البيت النبوي، أولهن أم حبيبة ثم صفية ثم ميمونة، ثلاثة وفود ضخمة دخلت في عداد المسلمين، جعفر وأصحابه، أبو موسى وأصحابه، الطفيل بن عمرو وأبو هريرة وأصحابه، ثلاث مجموعات ضخمة وكان لهم أثر كبير يعني في حتى في الحديث وفي القرآن وفي غيره. مكاتبة ملوك الأرض خيبر وعمرة القضاء وغيره، يعني السنة السابعة هذه مميزة حية فيها أشياء يعني، وكل والله سنة لها طابع خاص، كل سنة من سنوات النبي صلى الله عليه وسلم لها طابع خاص. النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الحديبية أرسل عمرو بن أمية الضمري، تذكرون عمرو الضمري هذا اللي كان ذهب يغتال أبو سفيان، هذا رجل فاتك من من من أسود العرب من ذؤبان العرب، ورجل رجل يعني رضي الله تعالى عنه، واللي قتل العامريين هو كان مع أهل معونة رضي الله عنه. فلما كانوا في مكة أو بعد رجوعه من المدينة، وأغلب ظني أن في مكة لأني يختصر عليه الطريق، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى النجاشي بالحبشة، يركبون من برك الغماد من البرك هذا لأنه مقابل الحبشة، يركبون يذهبون من هناك إلى السودان ثم الحبشة أو إلى الحبشة مباشرة إلى ميناء مصوع الآن وأرتيريا ويدخلون الحبشة. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب ويستأذن النجاشي أن يعود جعفر وأصحابه وأن يخطب عليهم حبيبة بنت أبي سفيان، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهمها أمرها، امرأة شريفة وعفيفة وبنت أبي سفيان وأسلمت معه من أوائل من أسلم وهاجرت، وأيضا ابتليت بزوجها تنصر ومكثت في الحبشة، فكان عليه الصلاة والسلام ما فرغ لأمرها، فأرسل عمرو بن أمية يخطب عليهم حبيبة بنت أبي سفيان يعني تشريفا لها، ولذلك ستأتي الآن قصتها. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية يعني بعد ما فرغ من الحديبية والصلح أو أول رجوعه، لكن أنا يغلب على ظني أنه من مكة. ليه؟ لأن عليه الصلاة والسلام ما وصل إلى المدينة، يعني هو وصل في ذي الحجة وهم وصلوا في صفر أو في ربيع، متى راح عامر إلى الحبشة ومتى رجعوا هم، متى تجهزوا لهم 10 سنين هناك وأخذوا أغراضهم، فمعنى هذا أنه يعني في الحديبية أرسله من هناك. النبي عليه الصلاة والسلام رأى خلاص أن الأمر استقر وأن الإسلام الآن يعلو يعلو يعلو بسرعة هائلة. طيب نسمع الخبر، يقول حبيب بن أبي أوس، وهذا الخبر قد ذكرته أنا قبل لأن ابن كثير ذكره بعد الخندق وبعدين في الآخر آخر القصة قال أوه أخطأت، المفروض يمسح من هنا ويكتب بعد الحديبية. طيب قال حبيب بن أوس بن أبي أوس الثقفي حدثني عمرو بن العاص من فمه، يعني عمرو بن العاص كان يذهب للطائف وكان له مزرعة في الطائف، قال لما انصرفنا جمعت رجالا من قريش، انصرفوا من الحديبية، جمعت رجالا من قريش كانوا يرون رأيي ويسمعون مني، فقلت لهم تعلمون والله إني أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا. هذا اللي قلت قبل قليل، هذا هو اللي رآه عمرو بن العاص، يعني خلاص الأمر أصبح يعني بسرعة هائلة يعلو، سبحان الله العظيم، العاقبة المتقين. قال عمرو بن العاص وإني قد رأيت أمرا فما ترون فيه، هؤلاء من خاصته. قالوا ماذا رأيت يا أبا عبد الله؟ وكان بينه وبين ابن عبد الله 11 سنة في العمر، عبد الله بن عمرو بن العاص. قال رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي، فإن أن نكون تحت يدي النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا رأي في أول أمر. وإن ظهر قومنا على محمد فنحن من قد عرفوا ولن يأتينا منهم إلا خير. فقالوا إن هذا لرأي. قلت فاجمعوا لنا ما نهدي له. وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم أو الأدم الجلود المدبوغة الفاخرة هذه اللي يصنع منها صناعات جلدية مثل الشنط ومثل الأحذية. قال فجمعنا له أدما كثيرا ثم خرجنا حتى قدمنا عليه. قال فوالله إنا لببابه ما بعد دخلوا إذ جاء عمرو بن أمية الضمري. هذا الرسول شوف إن عمرو بن العاص وعمرو بن أمية كأنهم يتسابقون. ولذلك عمرو الضمري رضي الله عنه يعني وصل إلى الحبشة ولم يؤذن بعد لعمرو بن العاص. هذا اللي قلت لكم إن أرسله وهم في الحديبية. قال وكان يقول عمرو بن العاص وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر وأصحابه يريد أن يردهم إلى المدينة وكانوا ينتظرون الإذن. يعني بلغهم بدر والخندق والأحزاب وأحد لكن ينتظرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم في القدوم. قال فدخل ولذلك جعفر قدم في السنة السابعة وقتل في السنة الثامنة في مؤتة ما قعد في المدينة ما كمل أشهر رضي الله عنه. هؤلاء القوم خلقوا للآخرة الدنيا هذه ما تسوي شيء عندهم أبدا رضي الله عنه. قال فدخل عليه عمرو بن أمية الضمري على النجاشي ثم خرج من عنده. فقلت لأصحابي يقول عمرو بن العاص هذا عمرو بن أمية الضمري لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطاني فضربت عنقه وكنت صديقا للنجاشي فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. فدخلت على النجاشي فسجدت له كما كنت أصنع. وكان يأتي كثيرا عمرو بن العاص هذا يذهب إلى المقوقس لذلك هو فاتح مصر قد ذهب إلى الإسكندرية قبل في الجاهلية يذهب إلى الشام يذهب إلى العراق يذهب إلى الحبشة يذهب إلى اليمن. يعني قوم يتنقلون قريش طبيعتها التنقل يعني أهل قوافل وأهل استيراد وتصدير وأهل تجارة مفتوحة هكذا. قال فسجدت له كما كنت أصنع فقال مرحبا بصديقي. إذن صديق للنجاشي هل أهديت لي من بلادك شيئا؟ قلت نعم أيها الملك أهديت لك أدما كثيرا وكذا وكذا. فقربت إليه فأعجبه كثيرا واشتهى الهدايا. فلما رأيت خاطر خطاب قلت له أيها الملك إني قد رأيته رجلا خرج من عندك آنفا وهو رسول رجل عدو لنا فأعطني إياه لأقتله فإنه قد أصاب من أشرافنا ومن خيارنا. يعني محمد هو عمرو بن أمية هذا عمرو بن أمية قتل منهم كثير وأراد أن يقتل أبو سفيان. قال فغضب النجاشي غضبا شديدا ثم مد يده فضرب أنفه ضربة ظننت أنه كسر أنفه يعني كذا ضرب نفسه. قال فلو انشقت الأرض لدخلت فيها فرقا منه. ثم قلت له أيها الملك والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتك إياه. فقال أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله يعني يأتي جبريل. قلت أيها الملك أكذاك هو؟ فقال النجاشي ويحك يا عمر ويحك يا عمر ويحك يا عمر أطعني واتبعه أطعني واتبعه والله إنه والله لعلى الحق فإنه والله لعلى الحق ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى بن عمران على فرعون وجنوده. قال عمرو بن العاص فقلت له أيها الملك أتبايعني له على الإسلام؟ سبحان الله دخل الإسلام في قلب عمرو. قال نعم فبسط يده فبايعته على الإسلام. ثم خرجت على أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه وكتمت أصحابي إسلامي. ثم رجعت إلى الحجاز فخرجت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم فلقيت خالد بن الوليد. أيضا هذا نسيناه من بركات الحديبية أسلم خالد وعمرو بن العاص اللي فتحوا الشام والعراق ومصر وأسلم عثمان بن أبي طلحة صاحب مفتاح الكعبة. لا إله إلا الحديبية والله فتح مبين لكنكم قوم تستعجلون. قال فلقيت خالد بن الوليد وهو مقبل من مكة فقلت أين يا أبا سليمان أين يا أبا سليمان؟ فقال يا عمر والله لقد استقام الميسم. وفي لفظ استقام المنسم. المنسم صحيح يعني الطريق والميسم صحيح يعني العلامة. استقام المنسم والله إن الرجل نبي. يقول خالد مولي أذهب والله فأسلم حتى مات حتى مات حتى مات تردد وتأخر والله إنه لنبي والله إنه لنبي، والله إنه لرسول الله، حتى متى؟ حتى متى يا عمرو بن العاص؟ قال: فقلت: وأنا والله ما جئت إلا لأسلم. سبحان الله العظيم. قال: ومعنا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، والده اللي قتل في أحد تحت اللواء، وإخوة الأربعة كلهم. هؤلاء ثلاثة وجوه قريش، يعني زحماء، خالد بن وليد صاحب السنان والعنان، وعمر بن العاص ما هو بدونه، وعثمان بن أبي طلحة هذا عد صاحب مفتاح الكعبة. سبحان الله، هذا يكسر في أعضاد قريش. قال: فقدمنا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم خالد بن وليد فقال: يا رسول الله، ابسط يدك وبايعك، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. الله أكبر. أسلم خالد بن وليد، سيف الله المسلول، الله أكبر. قال: ثم دنوت بعد خالد ليقول عمرو بن العاص، فقلت: يا رسول الله، ابسط يدك وبايعك. فلما بسط يده على أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، قال: فلما بسط يده كففته، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، يغفر لي كل ما تقدم من ذنبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، الإسلام يجب كل ما قبله، والهجرة تجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبله، والحج يجب ما قبله، أو يهدي ما قبله. أخرجه مسلم. سبحان الله العظيم. قال: فبايعته. ثم تقدم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة فقال: يا رسول الله، ابسط يدك وبايعك على أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. ففرح المسلمون فرحا عظيما بإسلام الثلاثة هؤلاء. وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه السهمي، كان على شركه، وكان مكة حزبين: حزب المطيبين والأحلاف. المطيبين خمس قبائل، والأحلاف خمس قبائل. فكان عثمان بن طلحة هذا بن أبي طلحة من عبد الدار مع حزب الأحلاف، وبني سهم ومنهم بن الزبعرة وبني جمح ومخزوم وعدي بن كعب جماعة عمر بن الخطاب، هذول الخمسة الأحلاف. والمطيبين اللي هم بني عبد مناف وزهرة وتيم والحارث بن فريد، يعني هذول الوحدة، هذه خمسة وهذه خمسة، بيناها كلها في العهد المكي. فعبد الله بن الزبعرة يعير عثمان بن طلحة بإسلامه، ويعير أيضا خالد بن وليد وغيره. فماذا قال؟ قال: أنشدوا عثمان بن طلحة حلفنا وملقى نعال القوم عند المقبل، لأنهم يعني من الأحلاف ولم تحالفوا، هم لعقة الدم هؤلاء. كانت واحدة من بنات عبد المطلب أتت بجفنة فيها طيب، فغمسوا أيديهم المطيبين الخمس قبائل، فسموا المطيبين، وهذولا أتوا بجفنة فيها الدم فغمسوا أيديهم. ولذلك يقول بعض الناس، يقول: الطيب للنساء والدم للرجال، كان يعني فضل لعقة الدم، سموهم لعقة الدم. وألقوا النعال عند المقبل، عند الحجر الأسود. أنشدوا عثمان بن طلحة حلفنا وملقى نعال القوم عند المقبل، وما عقد الآباء من كل حلفة، وما خالد من مثلها بمحلل، لأن مخزوم أيضا في حزب الأحلاف. أم افتاح بيت غير بيتك تبتغي، أم افتاح بيت غير بيتك تبتغي، غير بيتك تبتغي، وما تبتغي من بيت مجد مؤثل، فلا تأمنن خالدا بعد هذه. وعثمان جاء بالدهيم المعضل، يعني جاء بالداهية الكبرى لما أسلم. سبحان الله العظيم. فإسلامهم بعد الحديبية، لأن خالد تقدم أنه كان هو زعيم المشركين في الحديبية. سبحان الله العظيم. هذا القصة. ثم أيضا أرسل عمرو بن أمية بتزويجه بأم حبيبة، فقالوا، قال ابن عباس في قول الله عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. يعني سبحان الله، الآية هذه لها معي قصة، هنا ذكرتها لبعض إخواني، يعني كان بين هجر وبين بعض أقاربنا من اللي كانوا تأثروا بالأحزاب. فسبحان الله، كنت أقرأ هذه الآية وأقول: يعني هل أدركه في حياتي أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه وتكون بيننا مودة؟ سبحان الله، وفعلا ذهب الله بالأحزاب هذه، بالطيش وبالسكرة اللي كانوا فيها الناس، وأكثر الناس راجعوا عقولهم ورجعوا. سبحان الله. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. قال ابن عباس: هو تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان، فصار صهرا لأبي سفيان الذي كان هو زعيم الشرك، وصارت أم حبيبة أم المؤمنين، وصار معاوية خال المؤمنين. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قال عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة مباشرة أنها كانت عند عبيد الله بن جحش وكان رحل إلى النجاشي فمات، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة وهي بأرض الحبش، العقد كان هنا في الحبش، زوجها إياه النجاشي ومهرها 4000 درهم ويقال 400 دينار، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة رضي الله تعالى عنه، هذا أيضا أحد قواد الشام الفتوحات، ينسب لأم حسنة ولو قصة، وجهزها النجاشي من عنده، وما بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني النجاشي هو كفاه المهر، وكانت مهور أزواجه عليه الصلاة والسلام 400 درهم وهي 4000. والصحيح أن مهور أزواج النبي عليه الصلاة والسلام 500 درهم لأنها 12 أوقية ونش، الأوقية 40 درهم والنش 20 درهم، فإذا حسبت 12.5 تطلع 500 درهم بالضبط. وكان عبيد الله هذا مات بالحبشة نصرانيا، فخلف على زوجته أم حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عبيد الله بن جحش استزله الشيطان فزين له دين النصارى فصار إليه حتى مات عليه. عاد بن كثير يقول لعنه الله، لو ترك اللعن أحسن، خلاص أعوذ بالله، رجل مبلي ومات على النصراني أعوذ بالله، ولكن الله لا يبلانه، ولكنه كان أسلم مهاجر، لكن الله أعلم بعباده، الله أعلم بالقلوب وما فيها. فكان يلقى المسلمين فيقول لهم أبصرنا وصأصأتم، الحين عيال الجراوة عيال الكلبة وعيال القطة وكذا أول ما يولدون يصأصأ، يعني يا الله يفتح عيناته، واللي يكبر لا يبصر، فهو يضرب مثل يقول حنا شفنا الطريق النصرانية أحسن وأنتم لازلتم تصأصئون، يعني تتلمسون الطريق، الله لا يبلانا، مبلي الإنسان بس يحمد الله العافية، مبلي هذا، الله لا يبلانا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني إكراما لأم حبيبة ولمقامها وشرفها وصبرها وهجرتها وقدم إسلامها وابتلائها بزوجها وأشياء كثيرة، وأيضا يستلين قلب أبي سفيان، ترى الصهر هذا أمر عجيب مرة، يعني يجعل الأسر أسرة واحدة، فكان أمره يهمها، فلما فرغ من الحديبية أرسل يتزوجها. وكان الذي ولي نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص، وهذا أحد اللي كانوا مع جعفر، ولذلك بنتهم خالد، بنت خالد اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا أم خالد سنة سنة، أهدى لها ثوب سنة بلغة الحبش، يعني زين يكلمها بلغة الحبش لأنهم ما بعد متعودة الصغيرة على لغة الحبش، فيقول يا أم خالد سنة سنة، يعني ترى زين. هذا خالد بن سعيد بن عاص، والد سعيد بن عاص بن أمية أبو أحيحة اللي ذكرنا 10 من الولد كلهم قتلوا قتلا، 5 في الشرك و5 في الإسلام، فاللي في الإسلام خالد وأخوه عمر، هؤلاء أول من أوائل من أسلم، عمر بن سعيد وخالد بن سعيد، وذكرنا قصتهم في العهد المكي، كان واحد راح إلى الشام والثاني أسلم، فلما قدم أخوه أخبر، موجودة قصتهم قديما. وكان وكيل النبي صلى الله عليه وسلم في قبول العقد أصحمه النجاشي ملك الحبشة، يعني وكيل أم حبيبة ابن عمها ووكيل النبي صلى الله عليه وسلم أصحمه، وفي هذا التوكيل في عقد الزواج حتى لو غاب الزوج أو كذا. قال محمد بن علي بن حسين أبو جعفر، هذا محمد من علماء المدينة اللي يسمونه الباقر، وأبوه زين العابدين، دائما أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وذريتهم أعلم بأخبار أزواجه. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، إذن نفس دخول عمرو بن أمية اللي قصة عمرو بن العاص، فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وساق عنها 400 دينار، ساق النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا تقول أم حبيبة؟ تقول ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي إلي، جارية يقال لها أبرهة، كان يعرفونها، وهذه مقربة جدا من الملك أبرهة هذه، وكانت تقوم على ثيابه ودهنه وطيبه، يعني مسؤولة خاصة جدا جدا عن ثياب الملك ودهنه وطيبه. قالت فاستأذنت أبرهة علي، يعني هذا أمر عظيم، هذه من خاصة الملك. قالت أم حبيبة فأذنت لها، فقالت إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لها من بشرى، لا إله إلا الصبر، الصبر، أسلمت وهاجرت وصبرت على تنصر زوجها، سبحان الله، الصبر الصبر. قالت ففرحت فرح الله أعلم به، فقلت بشرك الله بالخير. قالت أبرهة ويقول لك الملك وكلي من يزوجك. قالت فأرسلت إلى ابن عمي خالد بن سعيد بن عاص، ابن عم يعني قفا لكنه من بني أمية، فوكلته. قالت وأعطيت أبرهة سوارين من فضة كانت علي، ما عندها إلا هي، وخدمتين من فضة، الخدم الخلخال، والسوارين في اليدين والخدم في الرجلين كانت علي، وخواتي من فضة كانت في كل أصابع رجلي. شفنا الفرحة، كل اللي في يدها ورجليها وأصابعها من الحلي خلعته وأعطته أبرهة. قالت سرورا بما بشرتني به، يعني شرف عظيم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخر. الله أكبر. قالت فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن كان هناك من المسلمين أن يحضروا عنده، عزمهم. فاجتمع المسلمون، إذن هي رجعت مع جعفر يعني بعد خيبر، وخطب النجاشي وقال، هذه خطبة النجاشي، خطبة الزواج: الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. سبحان الله، نفس اللي في الآية، معناها كانت تصلهم القرآن، يصل الصحابة والصحابة يوصلون النجاشي. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد العبد ورسول، هذا مسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما مات، وأنه هو الذي بشر به عيسى بن مريم. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، فأجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصدقتها 400 دينار. قالت ثم سكب الدنانير بين يدي القوم أمامهم 400 ذهب. فتكلم خالد بن سعيد ولي المرأة فقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان، فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النجاشي ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد فعدها وقبضها، فأرادوا أن يقوموا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال النجاشي اجلسوا، فإن من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج. قال فدعا بالسفرة والطعام فأكلوا ثم تفرقوا رضي الله عنهم. سبحان الله العظيم. ويقول عاد إن البيهقي وغيره خبطوا شوي، بعضهم قال إن تزوجها في سنة 6، وبعضهم قال في سنة 4، وبعضهم قال في سنة كذا. اللي يظهر الله أعلم من سياق الأحداث إن هكذا، لأن جعفر كان موجود، جعفر كان موجود هناك ورجعت هي مع جعفر، هذا اللي يظهر، وهذا اللي اختاره ابن إسحاق ابن واقد. سبحان الله العظيم. قال أبو عبيدة معمر بن مثنى، هذا ليس من هذا، في قبيل ولا دبيل أبو عبيدة، يلا بس في الشعر واللغة. طيب، وقالت أم حبيبة، قالت إيه، وبعضهم عاد أبعد النجعة نهائيا، منهم مسلم صاحب الصحيح، فإنه روى في صحيح مسلم، صحيح مسلم ليس معصوم من الخطأ، بعض الناس يجعله عوذ بالله في مصاف المصحف، صحيح مسلم فيها أغلاط كثيرة، بعضها تتبع الدارقطني وبعضها أنكرها علي أبو الزرعة. فروى مسلم في صحيحه، يعني هذه من الأشياء اللي أخذت عليه، عن ابن عباس أن أبا سفيان قال يا رسول الله أطلبك 3، قال ما هن؟ قال تؤمرني أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال نعم. قال معاوية ابني تجعله كاتبا بين يديك. قال نعم. قال وعندي أحسن العرب وأجمل العرب أم حبيبة بنت أبي سفيان، وزوجك إياها، وهذا في دليل أنها من أجمل النساء، وهكذا أزواج عليه الصلاة والسلام. قال ابن الأثير هذا الحديث مما أنكر على مسلم، لأن أبا سفيان لما جاء يجدد العقد قبل الفتح دخل على ابنته أم حبيبة فثنت فراش النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال والله يا بني ما أدري أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني. قالت هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس. تقول أم حبيبة فقال والله لقد أصابك بعدي يا بني شر. يقول ابن حزم هذا الحديث وضعه عكرمة بن عمار اليمامي الدهني، قالوا هذا القول لا يتابع، وهذا القول منه لا يتابع عليه، يعني إنه موضوع. وبعض الناس يقولون لا، إن المحفوظ إن أبا سفيان أراد أن يزوجه ابنته الأخرى بعد ما أسلم وهي عزة، لما رأى في ذلك من الشرف، واستعان بأختها أم حبيبة لما قالت يا رسول الله أختي، فقال أو ترضين ذلك، يعني غيرة النساء، قالت لست لك بمخلية، يعني معي من يزاحمني، وأحب من شاركني في خير أختي عزة. فقال إن الله عز وجل قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف رضي الله عنه. توفيت أم حبيبة سنة 44. طيب خلنا نذكر بعض أخبار أم حبيبة وبعدين نرجع لما كنا فيه. أم حبيبة هي رملة، اسمها رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس، وأمها صفية بنت أبي العاص ابن أمية، عمة عثمان بن عفان بن أبي العاص، كلهم جماعة. تزوجها عبيد الله هذا بن جحش بن أسد بن خزيمة فولدت له حبيبة، وتكنى بها أم حبيبة. حبيبة هذه بنت عبيد الله بن جحش وبنت أم حبيبة، تزوجها داود بن عروة بن مسعود الثقفي، الرجل الصالح عروة بن مسعود، وتقدم بعض أخباره في الحديبية، لكن ما أدري عاد الاسم داود ولا في تحريف الله أعلم. وكان عبيد الله بن جحش هاجر بأم حبيبة إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، ثم أعوذ بالله حيل بينه وبين قلبه فتنصر وارتد عن الإسلام وتوفي بأرض الحبشة، لكن أم حبيبة ثبتت على دينها وعلى إسلامها وعلى هجرتها، وكانت قد خرجت بابنتها حبيبة معها في الهجرة إلى أرض الحبشة ورجعت بها معها. والجحشي أحد الرواة مشهور قال لا، أن أم حبيبة ولدت حبيبة بمكة قبل أن تهاجر إلى أرض الحبشة، ومحمد بن سعد يقول لا، ولدتها بأرض الحبشة. وفي أيضا محمد بن سعد يروي عن أبيه قال إنها خرجت من مكة وهي حامل بها فولدت بأرض الحبشة. هذا ممكن، يعني إنها أول حملة في مكة وآخر في الحبشة، الأمر إنها في أول الهجرة ولدت حبيبة هذا. في أحد أبناء عمرو بن سعيد بن عاص، يعني عمر أخو خالد بن سعيد اللي زوجها، يقول هو اسمه إسماعيل، يقول قالت لي أم حبيبة رأيت في النوم عبيد الله بن جحش زوجي الأول، رأيته في النوم بأسوأ صورة وأشوه صورة، أعوذ بالله، يعني صورة مشوهة جدا، ففزعت فقلت تغيرت والله حاله، سبحان الله عبرتها مباشرة، العرب كلها تعبر رجال ونساء، تغيرت والله حاله. فلما أصبحنا إذا هو يقول لي يا أم حبيبة إني نظرت في الأديان أو في الدين فلم أرى دينا خيرا من النصرانية، وكنت قد دنت بالنصرانية ثم دخلت في دين محمد وشاممته ثم قد رجعت إلى النصرانية. شفت هذا سر من الأسرار إن الله ابتلاه، يعني يمكن دخوله كان يعس وكذا ولكن قلبه خلاص أشرب بالنصرانية لأنها سبقت إليه. فقلت يا عبيد الله والله ما خير لك، والله ما هو خير لك، وأخبرته بالرؤية التي رأيت، قالت فلم يحفل بالرؤية وأكب على الخمر حتى مات. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. قالت فرأيت في النوم رؤية ثانية كأن آتيا جاني في النوم فقال يا أم المؤمنين، ففزعت فأولتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجني، سبحان الله العظيم، رواية ابن سعد هذا. قالت فما هو إلا أن انقضت عدتي، لا هذا فيه الله أعلم متى مات عبيد الله، قالت فما شعرت إلا برسول النجاشي على بابي يستأذن، وإذا جارية يقال لها أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه، فدخلت عليه فقالت للملك، وذكرت القصة السابقة وذكرت خطبة النجاشي وخطبة خالد بن سعيد. قالت أم حبيبة فلما وصل إلي المال 400 دينار أرسلت إلى أبرهة التي بشرتني فقلت لها إني كنت أعطيتك ما أعطيتك يومئذ ولا مال عندي، فهذه 50 مثقالا، سبحان الله، المثقال دينار يعني 50 من 400، سبحان الله العظيم، الثمن، يعني معطيتها الآن الخدمتين والسوارين وكل الخواتم لكنها شريفة، يعني من بيت شرف وجزالة، تقول يا أمني أعطيت الذهب اللي عندي والفضة، وهذه ما عندي شيء، الآن جاء الله ب400 دينار أخذي منها 50 فخذيها فاستعيني بها، فأبت. قالت فأخرجت حقا فيه كل ما كنت أعطيتها من الحلي وردته علي وقالت إن الملك قد عزم علي عزيمة ألا أرزاك شيئا وأنا التي أقوم على ثيابه ودهنه. تقول أبرهة وقد اتبعت دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت لله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. حبشية أسلمت وعبيد الله ابن عمته تنصر لا إله إلا الله. قالت وأمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر لا إله إلا الله. عطر الملوك ونساء الملوك من حبة للنبي صلى الله عليه وسلم النجاشي هذا رجل فاضل رضي الله عنه. قالت فلما كان الغد جاءتني بعود وورس وعنبر وزباد كثير. الزباد معروف إلى اليوم يجي من عمان ويجي من العود معروف العود الهندي والورس شبيه الزعفران والعنبر والزباد العنبر يجي من البحر من وزباد كثير. قالت فقدمت بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم أحمال من العطر من عطر الملوك. قالت فكان يراه علي وعندي فلا ينكره. ثم قالت أبرهة هذه حاجتي إليك تقول أم حبيبة أن تخرئي رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وتعلميه أني قد اتبعت دينه. سبحان الله. لا قالت ثم لطفت بي يعني هذه الجارية الطيبة لطفت بي وكانت هي التي تجهزني فكانت كلما دخلت علي تقول يا أم حبيبة لا تنسي حاجتي إليك أقرئي رسول الله مني السلام وأعلمي أني اتبعت دينه لا إله إلا الله. قالت فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته كيف كانت الخطبة وما فعلت بأبرهة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وأقرأته منها السلام فقال وعليها سلام الله ورحمة الله وبركاته. هذا اللي تريدها أبرهة رضي الله عنه. قال أبو جعفر محمد بن علي وما نرى عبد الملك أو ما نرى عبد الملك مروان وقت صداق النساء في خلافته 400 دينار إلا لأجل هذا لأنه أموي عبد الملك وأم حبيبة أموية من بني أمية وكان صداقها 400 دينار فكتب مرسوم إن الصداق 400 دينار. وقال عاصم بن عمر بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حزم هذول الأكابر كان الذي زوجها خالد بن سعد بن عاص 7 من الهجرة هذا المحفوظ صحيح عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر بن حزم شيخ الإمام مالك. دعك من كلام البيهقي وغيره 7 في أول 7 بعد الحديبية. وكان يوم قدم به المدينة أو قدم به المدينة عمره 34 سنة 30 أحسن سن النساء. وكذلك أم سلمة أخذها كانت 30 وغيره. قال الزهري وجهزها إليه النجاشي وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة. ولما بلغ أبا سفيان بن حرب نكاح النبي صلى الله عليه وسلم ابنته بعد الحديبية قال ذلك الفحل لا يقدع أنفه. هذا مثل سبحان الله ذكرنا شرحنا المثل هذا في زواج من خديجة لأن عم خديجة أو والدها على الخلاف لما قالوا له إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب تزوج خديجة وكانت هي أيم قريش قال نفس الكلمة قال ذلك الفحل لا يقدع أنفه أو لا يقرع والمحفوظ لا يقدع. وش معنى المثل هذا؟ العرب إذا كان عندها إبل نجيبة تخير لها الفحول الطيبة فإذا جاء بعض الفحول اللي وسط يريد أن يركب الناقة أو يلقحها قدعوا أنفه ما يريدون. وإذا جاء الفحل النجيب الفحل اللي يعني ما يردونه ما يقدعون أنفه بالعكس يفرحون. فصار مثل قال ذلك الفحل لا يقدع أنفه يعني كفؤ لها عليه الصلاة والسلام بل هو كفؤ أكفى بني آدم. سبحان الله العظيم. وذكروا قصة أبو سفيان لما جاء وستأتي إن شاء الله في الفتح لما طوث الفراش عنه. أم حبيبة تحب أبو سفيان حب عظيم وتحب معاوية أبوها وأخوها لكن تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب الإسلام أكثر منهم. فطوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقالت أنت مشرك نجس وهذا فراش النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على حبها له أن أم حبيبة تقول صفية أن أم حبيبة صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر لما مات أبوها أبو سفيان دعت بطيب فطلت ذراعيها وعارضيها وقالت إن كنت عن هذا الطيب لغنية لولا أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليها 14 سبحان الله. فتحد المرأة على أبيها 3 لا تجاوز يعني ما تطيب وكذا كل إحداد وبعد 3 لابد. ولذلك هي قطعت 3 بالطيب هذا رضي الله عنها من شدة الاتباع. ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهي تقول اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أم حبيبة، هذه أجال مكتوبة، مفروغ منها، لو قلت كذا وعلمها دعاء آخر يعني مفروغ منها. رفعت الأقلام وجفت الصحف، والله المستعان. وعن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنفر من جمع بليل، يعني في حجة الوداع. نختم بهذا الخبر اللذيذ. تقول عائشة: دعتني أم حبيبة لزوج النبي صلى الله عليه وسلم عند موتها، فأتيتها فقالت: يا عائشة، يا عائشة، قد كان يكون بيننا وبين الضرائر ما يكون، فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقلت: غفر الله لك ذلك كله وتجاوز عنك وحل لك من ذلك. فقالت أم حبيبة: سررتني سر، سرك الله يا عائشة. ارتاحت، سبحان الله، شوف حتى اللي يكون بين الضرائر يحملون همه، الله المستعان. ثم أرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل هذا الكلام. هذه أم حبيبة رضي الله عنها. في البخاري حديث أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، وتوفي سنة 44 في خلافة معاوية بن أبي سفيان، في خلافة أخيها رضي الله تعالى عنه خال المؤمنين رضي الله عنه جميعا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كم فيها من عبر. هذا الآن بعض أخبار السنة السابعة، نكملها إن شاء الله في الحلقة اللي بعدها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.